بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، أما بعد، فما هي القاعدة الأولى من قواعد اليوم؟ نحن في الدرس الثالث من الثلاثة الدروس لمراجعة هذا الكتاب. راجعنا في الدرس الأول القواعد المتعلقة بالأسماء، وفي الدرس الثاني القواعد المتعلقة بالصفات، واليوم في القواعد المشتركة بين الأسماء والصفات. فما هي القاعدة الأولى عندك؟ نعم، أن الأدلة التي تثبت بها أسماء الله عز وجل وصفاته هي الكتاب والسنة، فلا تثبت بغيرهما لا بالعقل، فالعقل لا يثبت أسماء ولا صفات، العقل بمجرده لا يثبت أسماء ولا صفات، لا يثبت أسماء ولا صفات، وإنما هذه الإثباتات للأسماء والصفات متوقفة على النقل، متوقفة على السمع الذي هو الكتاب والسنة. فما أثبت في الكتاب والسنة ثبت ووجب إثباته، وما نفي وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. والذي لم يرد فيه نفي ولا إثبات كيف يتعامل معه؟ يتوقف فيه، فيها مطلقا يتوقف فيه مطلقا، يتوقف في إثبات لفظه، وأما في معناه يستفصل، يستفصل في معناه، ماذا تعني بقولك كذا وكذا. فإذا عنا معنى صحيحا قبل المعنى الصواب مع التوقف في اللفظ، وإذا عنا معنى باطلا فيرد ذلك المعنى الباطل واللفظ أيضا لا يثبت. فإذا التوقف في لفظ ما لم يرد ثبوته ولا نفيه لعدم وجود الدليل عليه، وأما معناه فيفصل. فإن أريد به معنى حق يليق بالله عز وجل أثبت، وإن أريد به معنى باطل لا يليق بالله سبحانه وتعالى نفي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، مما ورد إثباته ومما ورد نفيه، ومثل بالشيء الذي يتوقف في لفظه ويستفصل في معناه بماذا؟ بالجهة. الجهة، يسأل السائل أو يقول قائل هل نثبت لله عز وجل جهة؟ فيقال لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة فلا يثبت هذا اللفظ، ولكن ماذا تريد في ماذا تريد بقولك جهة؟ فإن أراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، هذه ثلاثة احتمالات، الأول والثاني باطلان والثالث حق، فالله عز وجل فوق خلقه مع التوقف في إثبات هذا اللفظ لفظ الجهة. ومما يؤكد هذا التوقف في إثبات هذه الألفاظ أن أهل البدع يأخذون هذه الأسماء المجملة التي تكون محتملة لمعاني حقة وأخرى باطلة، يأخذونها لقصد إثبات المعاني الباطلة التي يريدونها. فإذا أثبتها السني بلا دليل فإن هذا يسهل إمرار تلك المعاني الباطلة عند الناس، يسهل إمرار تلك المعاني الباطلة عند الناس. ولذلك كان المذهب الصواب في هذا أن ألفاظها لا تثبت لعدم ورود السمع بها، ولئلا تتخذ ذريعة من ذرائع أهل الباطل والهوى لإثبات المعاني الباطلة التي لا تليق بالله عز وجل والتي توافق أهواء تلك الفرق. القاعدة الثانية, القاعدة الثانية أن الواجب في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على ماذا؟ على ظاهرها. هل هذا خاص بأدلة الصفات أم هو عام في النصوص؟ عام في النصوص, ولكن يتأكد هذا في ماذا؟ في باب الأسماء والصفات, يتأكد في باب الأسماء والصفات لأنه لا مجال للرأي فيها. نعم, وما هو الدليل على هذه القاعدة؟ ما هو الدليل على أن الواجب إجراء هذه النصوص على ظاهرها؟ ما هو الدليل عند من؟ إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون, وفي الآية جعلناه الأخرى إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون, ها, فما هو وجه الدلالة؟ وجه الاستدلال بهذا أنه يدل هذا أنه أنزله بلسان عربي يدل على أنه يجب فهمه على مقتضى لسان, على مقتضى ما ظهر من لفظه بلسان العربي إلا أن يمنع منه دليل. نعم, وهكذا الأدلة التي بينت أنه نزل بلسان عربي مبين. وأيضا مما أكمل بلسان عربي مبين كذلك أيضا هذا من في نفس المعنى الأول. هناك أيضا دليل آخر, دليل آخر أن الله عز وجل ذم اليهود لأنهم ماذا؟ حرفوا الكلمة عن مواضعه, فهذا الذم أيضا يلحق من تشبه باليهود ممن حرفوا النصوص عن ظواهرها بلا مقتضي. وكذلك يدل على هذه القاعدة دليل العقل لأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره وقد خاطبنا بلسان عربي مبين فوجب قبوله على ظاهره, ولو لم يقبل على ظاهره لاختلفت الآراء وتشتتت الأهواء بأصحابها. وهذا هو الحاصل أن الذي لم يقبل الأدلة على ظاهرها حصل لهم تخبط عجيب. القاعدة الثالثة أن ظواهر النصوص نصوص الكتاب والسنة معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار آخر. فما الاعتبار المعلوم؟ باعتبار المعنى معلومة لأنها نزلت باللسان العربي المبين فمعناها ظاهر. وما هو الاعتبار الذي هي فيه مجهولة؟ الكيفية, كيفيتها لا نعقلها ولا نعلمها. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا جرى السلف, الاستواء معلوم والكيف غير معقول, والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. طيب, فقول من قال, قول من قال إن آيات النصوص إن نصوص الأدلة إن نصوص إن نصوص الأسماء والصفات من المتشابه, هل هذا القول صواب؟ يقولون نصوص الصفات أو نصوص الأسماء والصفات هذه من المتشابه التي يوكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى, هل هذا الكلام صواب؟ ولذلك يقولون نحن نتوقف وينسبون إلى السلف مذهبين, مذهب التأويل ومذهب التفويض. هل هذا الكلام صواب بهذا الإطلاق عند من؟ عندك ليس صوابا. لماذا؟ لأنه تفويض في المعنى, تفويض في المعنى, وهو شر أقوال أهل البدع. فقولهم إن نصوص آيات إن نصوص أو إن أدلة الأسماء والصفات من المتشابه هذا على إطلاقه ليس بصواب، ليس بصواب، بل هي معلومة لنا، معناها معلوم، نزلت بلسان عربي، ليس في القرآن شيء خاطبنا الله عز وجل به لا معنى له أو له معنى لا نفهمه، وإنما أو لا يعني لا تفهمه الأمة جميعا، لا نبيها ولا الصحابة ولا العلماء، هذا معنى باطل يؤدي إلى القول بالتفويض في المعنى. وإنما الذي هو يوكل إلى الله عز وجل علم الكيفية، الكيفية، كيفية الصفات، كيفية اتصاف الله عز وجل بصفاته، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، لم يطلعنا عليه. ومذهب المفوضة، مذهب المفوضة بماذا يوصف؟ بماذا يوصف مذهب المفوضة؟ هل يوصف يثنى عليه أو يذم؟ ما هي عبارة شيخ الإسلام في ذلك؟ شر من شر أقوال أهل البدع، من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، ونسبته إلى السلف افتراء ظاهر. والقاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة أن ظاهر النصوص هو ما يتبادر إلى الأذهان بحسب السياق والقرائن، هذا هو الظاهر، وبحسب ما يضاف هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، وهذا يختلف باختلاف إضافة الكلام وبحسب السياق. مثل المؤلف رحمه الله تعالى بمثال ليقرر أن الكلمة الواحدة في سياق تأتي بمعنى، وفي سياق آخر تأتي بمعنى، وفي سياق ثالث تأتي بمعنى، وهي كلمة واحدة وكل على ظاهره وحقيقته، إلا أن السياق اختلف، أو بحسب ما أضيف إليه الكلام اختلف. ما هذا المثال؟ عند من عندك القرية، ها، تارة تطلق ويراد بها أهل تطلق ويراد بها الساكنون في هذه القرية، وتارة تطلق ويراد بها المساكن بدون الساكنين، وتارة تطلق ويراد بها المساكن مع ساكنيها. قول الله عز وجل: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. القرية في هذا، القرية في هذا الساكنون، وقوله سبحانه: إنا مهلكو أهل هذه القرية، إنا مهلكو أهل هذه القرية، القوم قد ذكروا بالأهل، أهل هذه القرية، فالمراد بالقرية المساكن. طيب، انقسم الناس في ظواهر نصوص الصفات وما انقسم الناس فيما يتبادر من ظاهر النصوص إلى الذهن من المعاني أقساما، ثلاثة أقسام، من يذكرها؟ هات. من جعلوا الظاهر المتبادر من هذه النصوص معنى حقا يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالتها على ماذا؟ على ذلك المعنى. وهذا مذهب من؟ هذا مذهب السلف الصالح، وهذا هو المذهب الذي يجب على الناس اعتقاده، ويجب الأخذ به وترك ما عداه. والقسم الثاني، القسم الثاني عندك: من جعلوا الظاهر المتبادر من النصوص معنى باطلا، ها، ثم ماذا صنعوا بعد ذلك؟ فهذا المعنى الباطل الذي جعلوه ما هو؟ التشبيه، معنى باطلا هو التشبيه، جعلوا معنى النصوص أنها تدل على تمثيل الخالق بالمخلوق, على تمثيل الخالق بالمخلوق, وأبقوا دلالتها على ماذا؟ على هذا التمثيل. فقالوا صفات الخالق تماثل صفات المخلوق, وهذا مذهب الممثلة, مذهب الممثلة مشبهة الذين يطلق عليهم بالمشبهة والممثلة, والتمثيل أدق في وصفهم. وما هو الرد على هؤلاء؟ ما هو الرد عليهم؟ ما هو الرد عليهم؟ مخالفون للكتاب, لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء, وأيضا مخالفون للعقل, لأن العقل يدل على تباين صفات المخلوقين أنفسهم, وهذا فكيف يحكم بأن صفات الخالق سبحانه وتعالى تماثل صفات المخلوقين مع كون صفات المخلوقين أنفسهم تتباين تباينا عظيما ظاهرا واضحا. وأيضا أن هذا الفهم لم يفهمه السلف الصالح بل نفوه وردوه, فهم مبتدعة في هذا الأمر. القسم الثالث عند من؟ القسم الثالث من أقسام الناس من جعلوا المعنى المتبادل من النصوص معنى باطلا لا يليق بالله عز وجل. هذا التمثيل قد انتهينا منه, وهو نعم التمثيل وأبقوه على دلالته, هذا القسم الثاني. القسم الثالث جعلوه معنى باطلا هو التمثيل أيضا, لكنهم فروا من التمثيل فوقعوا في ماذا؟ في التعطيل, فوقعوا في التعطيل. القسم الثاني جعلوا معنى أو الظاهر المتبادر من أدلة الصفات الأسماء والصفات التمثيل, تمثيل الخالق بالمخلوق, وأبقوه على ما دلت, أبقوها على ما فهموه من التمثيل, فهؤلاء هم الممثلة. والقسم الثالث فهموا أن الظاهر المتبادر من نصوص الصفات التمثيل أيضا, لكنهم راموا تنزيه الخالق سبحانه وتعالى بعد هذا الفهم الذي فهموه, فعطلوا وحرفوا النصوص. ومذهبهم باطل لأنه جناية على نصوص الكتاب والسنة, وصرف لكلام الله عز وجل عن ظاهره بلا مقتضي, وصرفوه إلى معنى يخالف. طيب يا إخوان, ثم ذكر المؤلف رحمه الله جملة أوجه في الرد على مذهب هؤلاء الذين حرفوا النصوص, وإنما كثرت الأوجه في الرد عليهم لأنهم هم أكثر الموجودين اليوم, أكثر الموجودين اليوم من أهل الأهواء والبدع هم المعطلة. لأن القسم الثاني الذي هو الذين هم الممثلة قليلون, والقسم الثالث الذين هم المعطلة الذين حرفوا النصوص هؤلاء هم أكثر أهل الأهواء اليوم. ولذلك أطال المؤلف رحمه الله في الرد عليهم. قوله رحمه الله تعالى في التنبيه الأخير كل معطل ممثل وكل ممثل معطل, كل معطل ممثل وكل ممثل معطل, من يفسر هذا؟ كل معطل ممثل, المعطل من هو المعطل؟ من هو المعطل؟ الذي فهم التمثيل ثم ماذا؟ ثم حرف وعطل النصوص. فمعنى قولهم كل معطل ممثل, لماذا؟ لماذا قيل فيه هذا؟ لأنه لم يعطل إلا حين ظن أن معنى النصوص ماذا؟ التمثيل. لم يعطل إلا بعد أن ظن أن معنى النصوص التمثيل, فمثل أولا ثم أراد أن يفر فعطل على حد قولهم أو قول قائلهم. وكل نص أوهم التشبيه فوضه أو أول ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه أي أوهم التمثيل فوضه أو أول. فهم فهموا أنه يوهم التمثيل وأنه يوهم التشبيه ففوضوه وأولوا. وكل ممثل معطل, كل ممثل معطل. كيف نحن كيف نقول نصفه بأنه معطل مع أنه ممثل؟ يقول صفات يقول أنا أثبت لله صفات تماثل صفات المخلوقين ونحن نقول له أنت معطل. من أين جاء التعطيل؟ من أين جاء التعطيل؟ عطل النص عن دلالته الحقيقية الصحيحة, هذا أمر. أمر آخر أيضا عطل المولى عز وجل عن صفاته, لأن هذه الصفة التي أثبتها بهذا القيد أنها تماثل صفات المخلوقين ليست صفة لله عز وجل, ليست صفة لله عز وجل, فهو معطل لصفة الله عز وجل التي أثبتها لنفسه. أمر أيضا ثالث أنه عطل الله عز وجل عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق. ثم الفصل الأخير في هذا الشبهات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. نورد الأمثلة التي أولا أسأل سؤالا, المؤلف رحمه الله ما وجه إدخال هذا الفصل في هذا الكتاب مع أن هذا الفصل في حده أليق به أن يكون بعد دراسة قواعد الأسماء والصفات وبعد دراسة العقيدة الصحيحة, بعد ذلك يدخل الإنسان في الشبهات والجواب عنها بعد أن تتقرر عنده العقيدة. والمؤلف هنا ذكر لنا فصلا في الشبهات والجواب عنها, فلماذا أدرجها وأودعها في هذا الكتاب؟ لماذا أودعها في هذا الكتاب هذه الشبهات؟ لماذا؟ ما هو الشيء الذي لأجله أودع هذا الفصل؟ هو متعلق بالأسماء والصفات نعم, لكن أريد شيئا أدق وأوضح. لماذا؟ كيف؟ للتضريب. كيف التضريب؟ يضرب أمثلة يعني تمرين يمرن الطالب. طيب من عنده غير هذا؟ عندك أن هناك مذاهب أخرى غير أهل السنة؟ من عنده غير هذا؟ لأنها أمثلة منتشرة في هذا الزمان. من عنده غير هذا؟ نعم هذا هو أوردها المؤلف يا إخوان, قد بين هذا. لأن أهل الأهواء والبدع ماذا يقولون؟ يقولون أنتم يا أهل السنة تقولون تمشون على الظاهر هكذا, ثم يريدون هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيقولون هذه أدلة أولها العلماء وقبلتم تأويلها, أولها العلماء وقبلتم تأويلها. فأنتم بين أمرين, إما أن تسكتوا عنا كل واحد يمشي في طريق, وإما أنكم توافقون على تأويلنا الذي أولنا به جميع الصفات. وهذا لأجل هذا أورد المؤلف رحمه الله هذه الأمثلة ليبين أن ما ذكره العلماء عند شرح هذه الأحاديث ليس صرفا لها عن ظاهرها, بل هو تفسير لها بظاهرها الذي تبادر إلى الذهن من سياق ماذا؟ من بحسب القرائن وبحسب سياق الكلام. ثم هذه الشبهات المذكورة منها ما هو ضعيف لا يلتفت إليه من حيث السند والثبوت لا يثبت, ومنها ما ليس داخلا، هو صحيح لكنه ليس داخلا أصلا في أدلة الصفات، ومنها ما هو صحيح وهو من أدلة الأسماء والصفات ولكن ما ذكره العلماء في تفسيره ليس صرفا له عن ظاهره، وإنما هو تفسير له بما دل عليه الظاهر بحسب قرائن الأحوال إما الحالية أو اللفظية. فهذا مجمل ما يذكر في هذه الأمثلة التي أوردها المؤلف. فمثلا المثال الأول، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، كيف الرد على هذا؟ كيف الرد على هذا؟ ما حال هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضعيف لا يثبت. والمثال الثاني، قلوب العباد بين أصابعين من أصابع الرحمن، بين أصابعين من أصابع الرحمن، ما هو الرد على من قال إن السلف الصالح أول هذا؟ لم يأولوه وإنما أجروه على ظاهره وأثبتوا به الأصابع لله سبحانه وتعالى. فإذا أين اللفظ الذي اشتبه على أولئك القوم؟ أين اللفظ الذي اشتبه عليهم؟ بين، فظنوا أن البينية تقتضي المماسة والاختلاط، وهذا لا تقتضيه البينية في لغة العرب. البينية في لغة العرب لا تقتضي المماسة والاختلاط، لا تقتضي المماسة، فتقول السماء بين، قال الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، مع أن السحاب ليست مماسة للسماء ولا مماسة لماذا؟ للأرض. فإذا نثبت ونؤمن بأن القلوب بين أصابعين من أصابع الرحمن كما ذكر الله عز وجل، وهذا لا يلزم منه مماسة ولا حلول. وحديث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، كيف الجواب عنه؟ ما هو اللفظ المشكل الذي ظنوه مشكلا ثم طلبوا تأويله؟ قالوا نفس، وأنتم لا تثبتون النفس. والجواب أن هذا الحديث ليس من أدلة الصفات، لأن المراد بالنفس أي المصدر الذي هو التنفيس والتفريج، فهو اسم وضع موضع المصدر الحقيقي، فإذا لا إشكال فيه. والمراد بذلك ما هيأه الله وسخره من نصرة المؤمنين الذين جاءوا من قبل اليمن في لإخوانهم المسلمين في الفتوحات الإسلامية. قوله ثم استوى إلى السماء، ما هو الإشكال في هذا الذي ظنوا أن السلف أوله؟ ما هو اللفظ الذي ظن هؤلاء أن السلف أوله؟ استوى، قالوا أنتم فسرتم استوى بمعنى قصد. وما هو الرد؟ ما هو الرد عند من؟ ما أدري أنا أراجع لكم أو تراجعون لي. هنا أولا قبل هذا رد أن المفسرين من المتقدمين ونقله بعضهم إجماعا أن استوى هنا على ظاهره بمعنى على وارتفع، فليس فيه صرف له عن ظاهره، وإنما ورد تفسير استوى بمعنى قصد وعمد هذا عن بعض المتأخرين من المفسرين كالبغوي ابن كثير رحمهم الله، مع أن المتقدمين من السلف ومفسري السلف لا يؤثر عنهم هذا التفسير. وعلى التنزل بأن تفسير استوى بمعنى قصد وعمد من قول بعض العلماء المتأخرين من متبعي منهج السلف، فهل هذا تحريف له عن ظاهره؟ صرف له عن ظاهره؟ لا، لأن الفعل عدي بماذا؟ بإلى، الفعل عدي بإلى، والفعل إذا عدي بإلى الفعل استوى يكون معناه في بعض التراكيب غير معناه فيما إذا عدي بعلى، وهذا ما يسمى عندهم بالتضمين. والمثال الخامس والسادس، وهو معكم أينما كنتم، وقوله عز وجل إلا هو معهم، هل هذه المعية تقتضي الحلول والاختلاط؟ أكثر ما نوقش في هذا الفصل الذي بعده موضوع المعية، موضوع المعية، فهل تقتضي الحلول والاختلاط عند من؟ لا تقتضي الحلول والاختلاط. ما هو الدليل؟ أن الله عز وجل جمع بينهما فقال وهو معكم وبين استوائه على العرش. قال الله عز وجل في سورة الحديد في أولها هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فجمع بين استوائه على عرشه وبين معيته لخلقه، فهذا دال على أن المعية معية العلم وإحاطة لا معية اختلاط وحلول، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وهناك أدلة كثيرة، وأيضا أنه مخالف لإجماع السلف، وأدلة توسع المؤلف رحمه الله كثيرا في رد هذا المعنى الذي فهموه، لأنه يكثر الاستدلال به عند القائلين بأن الله في كل مكان. انقسم الناس في معية الله عز وجل لخلقه ثلاثة أقسام. أن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة والقدرة والتدبير إلى آخره، مع استوائه هذه المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة، مع ثبوت علوه واستوائه على عرشه. هذا مذهب السلف الصالح. والثاني أن معية الله عز وجل تقتضي الحلول والاختلاط، هذا مذهب من؟ الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، وهو مذهب مخالف لإجماع السلف وللأدلة. الثالث مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. هذا القول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر المؤلف رحمه الله المرجع، قال ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الخامس 229، ولم يذكر من قاله، والذي قال به قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية، هو موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية. السالمية فرقة من الفرق، هو موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية، لأن بعض الإخوة كان يطلب نسبة هذا القول إلى بعض أصحابه، فهؤلاء هم بعض أصحابه السالمية وبعض الصوفية. نعم، ذكرهم الأشعري في المقالة الإسلامية، وهو موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية، ويشبه هذا ما في كلام أبي طالب المكي وابن برجان وغيرهما، بعضهم يتناقض في هذا. طيب يا إخوان، وقوله سبحانه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم، ما المراد بالقرب هنا؟ قرب ماذا؟ قرب الملائكة. وهذا ليس صرفا للفظ عن ظاهره. لماذا ليس صرفا للفظ عن ظاهره؟ ما هو الذي دلك على هذا الظاهر الذي سمعته؟ نعم، أن القرب مقيد فيها، إذ يتلقى المتلقيان، وإذ هذا ظرف، والظرف قيد في الجملة، فهذا دليل على قرب الملكين المتلقيين. والآية الثانية أيضا مقيد بماذا؟ بحال الاحتضار، والملائكة تحضره الملائكة، والميت تحضره الملائكة. طيب نعم، وهكذا تجري بأعيننا ولتصنع على عيني. ما هو الجواب عن هذين المثالين؟ أن السلف قالوا تجري بأعيننا، أي بمرأة منا، أو لتصنع على عيني أي بمرأة مني. وهذا هل هو صرف له عن ظاهره؟ الجواب لا، بل هو تفسير لهذا على ما اقتضته لغة العرب، فإنه ليس أحد من العرب يفهم إذا قلت له أنت اذهب وأنت في عيني أنك حال في عينه، فإن التركيب يمنع هذا غاية الامتناع، والعقلاء يأنفون هذا المعنى غاية الأنفة. والقرآن نزل بمقتضى الخطاب العربي، ثم أيضا الله عز وجل قد أخبر بأدلة محكمة أنه مستوى على عرشه جل وعلا، مباين لخلقه سبحانه وتعالى. وهكذا قوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ما المراد بهذا الحديث؟ يسدده ويوفقه، يسدده ويوفقه. وظاهر هذا، وظاهر هذا المعنى الذي ذكر مفهوم من ماذا؟ مفهوم من الحديث، لأن الحديث فيه إثبات عبد ومعبود ومتقرب ومتقرب إليه ومستعيذ ومستعاذ به إلى آخره. المثال الثاني عشر: من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ونتاني مشيئته هرولة، على ظاهره وهو من الفعل اختيارية تثبت لله عز وجل، والهرولة ثابتة لله عز وجل بهذا الحديث. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، هذا التركيب هل يقتضي؟ قالوا لم تثبتوا أن الأنعام خلقها الله بيده، ها كيف الجواب؟ أنها لم تقترن بالباء التي تدل على المباشرة، وهذا التركيب بخلاف ما لو كان أولم يروا أن خلق أن عملنا لهم بأيدينا أنعاما، ستكون الباء داخلة والتركيب غير التركيب. قوله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، دلت الباء على المباشرة. طيب والرابع عشر: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. قوله في أول الحديث إن في أول الآية إن الذين يبايعونك أثبت المبايعة لرسول الله، فقوله إنما يبايعون الله لأن مبايعة المرسل كمبايعة المرسل، وطاعة المرسل كطاعة المرسل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويد الله فوق أيديهم على ظاهره، ولا تقتضي الاختلاط والمباشرة. يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، الحديث نفسه فسر المراد به، الحديث نفسه فسر المراد به، والمتكلم نفسه فسر المراد به. إذن هذا ما يتعلق بهذه. كان أيضا بعض الإخوة طلب المرجع على إجماع السلف فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أن الله عز وجل فوق عرشه، فوق سماواته، مستوى على عرشه. نقل الإجماع ابن أبي حاتم، نقل الإجماع ابن أبي حاتم، انظر شرح اعتقاد، شرح أصول اعتقاد أهل السنة، انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم 321 321، وكتاب العلو للذهبي رقم 178، رقم ما هو الصفحة، رقم الأثر 178، والتمهيد لابن عبد البر السابع 129، السابع 129. يقول الأخ هل نقول إن أهل التفويض كفار؟ لا، هم مبتدعة شر أهل البدع. قال المؤلف أو قال الأخ: قول الله عز وجل وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هل يدخل في هذا هذه الآية تبيين كيفية الصفات؟ الجواب لا، هذا عام مخصوص، بل هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الله عز وجل أنزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ومما بين في كتاب الله عز وجل أن الصفات غير معقولة، ليس كمثله شيء، أن إدراك أن لله عز وجل صفات لا ندرك كيفيتها، لا تدرك، لا تدرك الكيفية. يقول الصفات فرع من عن الذات، معنى قولهم الصفات فرع عن الذات أي من حيث الإثبات، من حيث إثباتها بأدلتها، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في تقريب التدمرية. طيب، وهنا أيضا آخر شيء يقول: تعقب الشيخ محمد أمان الجامع عن الشيخ ابن عثيمين في الجواب المجمل في رد شبهة أهل التعطيل في دعواهم أن أهل السنة صرفوا بعض النصوص عن ظاهرها، قال قوله في ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف له عن ظاهرها أو صرف لها عن ظاهرها. قال الشيخ محمد أمان الجامي هذا يحتاج إلى مثال. الجواب أن كلام الشيخ محمد أمان الجامي له وجه, له وجه, لأن قول المؤلف رحمه الله لو سلمنا أنه تفضل لو سلمنا أنه صرف له عن ظاهره فهو بدليل. لا, نحن نقول لو كان هناك دليل فإن هذا الدليل هو الذي يبين المعنى ويبين الظاهر فيكون تفسيرا له عن لظاهره. والأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله كلها يذكر المؤلف نفسه رحمه الله أنها تفسير له, تفسير لها أو تفسير لهذه الأدلة بظاهرها اللائق بها الذي دل عليه السياق وتركيب الكلام وقرائن الحال. نكتفي بهذا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.